وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، حيث نرحب في مستهله بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين، حفظكم الله. نبدأ هذه الحلقة. سماحة الشيخ عبد العزيز، من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، والتحذير من الفتن ورد في القرآن الكريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من خلال هذه الآية حفظكم الله وهذا الحديث النبوي الشريف، نستقري من سماحتكم بارك الله فيكم هذه الفتن في القول وفي العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفتن مصائب وبلايا، أعظمها الفتن في الدين، أعظمها الفتن في الدين. قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون إلا يكون شرك. فأعظمة الدين الفتن في الأموال، حب الأموال، حب الزائد الخالي عن المشروع. الفتن في الأولاد، وتقديم حب أحبتهم على محبة الله وإهمال تربيتهم وتوجيههم، كل هذه فتن. الفتن بين المسلمين، فتن الآراء والأهواء، المصيبة العظيمة، الأفكار السيئة المنحرفة، فإن هذه الأفكار التي لوثت القلوب وأزل القلوب فتن عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة والعافية. يظل العاقل الحليم فيها حيران، ما أسوأ هذه الفتن، كيف نشأت، كيف تطورت. إذا نظرنا إلى عالم الإسلام اليوم الذي يموج بالفتن، ودبرنا بعض الوقت نظرنا هذه الفتن ما أسبابها، من الذي أيقظها، ما الذي يمونها، ما هي نتائجها، ما الغاية منها، لرأت أمر عجاب. فإن اليوم في العالم الإسلامي صراع عظيم وتقاتل كثير في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا، مصائب عظيمة وبلايا، سفك للدماء، انتهاك للأعراض، نهب للأموال. ولو فكرت في كثير من هؤلاء اللي دخلوا فيها، كثير من لا يعلم وش غايته، لا يعلم ما الغاية من غايته منه ولا من دخله في هذا، لكنه قلد غيره، أو أعوذ بالله اشتري ضميره اشتري نفسه بالأموال ودفع لأموال فشارك فيها فتن طمعا للمادة. وإلا لو سألت كل كثير من هؤلاء لا يعرفون لماذا يقاتلون ولماذا يقتل، كما في الحديث يأتي في آخر الزمان: لا يدري القاتل فيما قتل فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فتن لبس على الناس، وأهواء وفرقة وشذوذ. هذا العالم مثل اليوم يعيش في هذه الفتن العظيمة، كل يسمع مئة عشرة من القتلى. لماذا؟ لأن العالم الإسلامي أصبح والعياذ بالله مدمرا في نفسه، متحكما في مصيره. أعداؤهم الذين ينظمون حياته، وهم الذين يسعون في هذه الفتن، وهم الذين يوقدونها كلما طفأت، وهم يشعلونها والعالم في غفلة. فيا أهل الإسلام اتقوا في أنفسكم واتقوا في بلادكم وعودوا إلى رشدكم، ويا قاتل المسلمين اتقوا في أنفسكم وعودوا إلى رشدكم واحترموا دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. رعاياكم أمن في عناقهم، فاتقوا الله أن تبيعوها بعرض الدنيا أو أن تتنازلوا وتسهلوا في أموركم، فإن هذه فتنة والعياذ بالله أهلكت الحظ والناس. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأمننا في أوطاننا وفي ديننا وفي دورنا. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. نبدأ على بركة الله باستقبال هذه الاتصالات من مكة المكرمة. أم نايف، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك شيخ، أنا عندي سؤال الله يجزاك الجنة. نعم. أي سؤال يا شيخ، أنا وأخوي رحنا مكان كذا مكان إلى مكان، وجب علينا العصر ودخلنا المسجد نجينا يعني الصلاة ناقصة. أنا صليت ركعتين بعدين العصر، وأخوي لا بس صلى العصر. يعني شيخ مين اللي صح، أنا ولا أخوي؟ لنا شيء ولا كم مسافة السفر؟ والله يا شيخ تقريب يعني 25 كيلو كذا. 25 ما تقصر الصلاة، تقصر الصلاة في 8 كيلو يومين للرواحل، اما 25 كيلو متر في الصلاه هذا قريب. هذا لا لا يا شيخ، هو مو مقصر يا شيخ، بس تحيه المسجد انا صليت تحيه المسجد وهو لا ما صلاها. صلى فريضه. اي هو بسرعه دخل المسجد وصلى الفريضه لانه جاء مع شيء، دخلت التحيه تبع الفريضه ما في شيء. يعني هو لا اخوي ما سوى تحيه المسجد، بس انا الله سويتها يعني. ما في شيء انت على خير وهو على خير، ما في شيء الحمد لله. شكرا الله جزاك من جنة. نعم شكرا لك يا أختي الكريمة. نتواصل معكم وعلى هاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يقول أبو علي من الرياض: لا شك أن صلاح دين المرء في الدنيا يعني سعادته وفوزه في الآخرة، وإن رأس مال المسلم دينه، فمن فرط فيه وعرضه للخسارة وللفساد فقد خسر. يسأل بارك الله فيكم: كيف أصلح ديني، وما هي صحة حديث اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري؟ الحديث صحيح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، لأن أمر المسلم كله دينه، فإذا صلح دينه واستقام إسلامه فقد نجح، وإذا فسد دينه والعياذ بالله وقع الخلل عليه. فالإيمان إذا وقر في القلب صدقه العمل، كما قال السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن صلح دينه واستقام أحواله عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته، فعبده حق العبادة وعظم حق التعظيم، وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم فآمن بصدقه واتبع سنته وعمل شريعته، وعرف دين الإسلام فتمسك به وثبت عليه واستقام عليه أصولا وفروعا، فإن من هذه حاله نال بتوفيق السعادة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر وذو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة حياة الإيمان والعمل الصالح، حياة العمر بالخير وتقوى الله جل وعلا السر والعلانية، حياة الخير التي يعيش الإنسان في طاعة الله محققا الحكمة التي خلقها الله لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الصلاح الحقيقي. أما ترك الدين والإعراض عنه فخسارة لا تعود، نسأل الله العافية. اللهم أمين. نعود إلى الاتصالات حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. اتصال معنا من بيشة، أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا مربية أغنام وعندي أغنام تمرض، يعني ما عاد يصلح بقاها مع الحلال اللي هي معه ارستر لها أمراض. فأنا بيأسألك يا شيخ، هو يحل إني أذبحها قبل وفاتها أمن الله سبحانه، ولا خليها لن ترقب أجلها؟ إلا اذبحوها وإن كان يمكن أكلوها. اللي هي تعبانة ما يحل أكلها، يعني أذبحها يا شيخ وأرميها؟ أذبح الحيوان ما في شيء، السباع. جزاك الله خير، جزاك الله. الله يستر. حياكم الله، جزاكم الله خير. سماحة الشيخ عبد العزيز، أبو علي من جدة يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يسأل بارك الله فيكم كيف الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الطاعة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة عن هذا الدعاء، فقال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد بقلبه. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فصلاح القلب واستقامته سوى استقامة الأحوال، لأن النبي قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت وصلح الجسد كله، لأن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فإذا خلى القلب من الإيمان فلا ينفع ذلك، لأن استقرار الإيمان في القلب يدل على أن الإيمان ظاهر وباطنا، بخلاف المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر المحض، فإيمانهم ظاهر لا باطن، إيمان لا حقيقة له، لأنهم ما يعتقدون ذلك الذي يعملونه، لأنهم إنما تظاهروا بالإسلام لحقن دمائهم وحفظ أموالهم وأنفسهم، ولله فهم أعداء للشريعة كما أخبر الله عنهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ هاني من الطائف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ هاني تفضل. شيخ عبد العزيز بارك الله فيك، لدي سؤالين فأرجو منكم يا شيخ عبد العزيز الإجابة يعني وتوجيه للإخوة. الأمر الأول، حصل من بعض دعاة الفتنة أن كشف الوجه للمرأة جائز، ويحتج ببعض أقوال بعض الأئمة في ذلك. هذا الأمر الأول. والثاني، يا إخواني، تغطية المرأة وجهها أمام من ليس محرما لها هذا خلق إسلامي سار عليه المسلمون منذ حديث النبي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حصل ما يقول متأخرة. وإلا فكان المسلمون ملازم الحجاب، كانت المؤمنات ملازمات للحجاب اقتدام بمثل أمر الله وقدام بأمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف الأذين وكان الله غفور رحيما. لماذا أباح الله للرجل عند خطبة المرأة يخطبها أن ينظر إلى وجهها؟ قالوا: لأن الأصل عدم ذلك، فأذن الخطيب بالنظر لأجل الخطبة، وإلا فالأصل منع من ليس محرما أن ينظر إلى وجه امرأة غير محرم غير محارمه. السؤال الثاني شيخ عبد العزيز بارك الله فيك، الاتفاقية يا شيخ التي حصلت من الأمم المتحدة في عام 1967 ميلادي، والاتفاقية تدل على المساواة بين الرجل والمرأة وممارسة الجنسين بينهما، توضيحكم على هذا الأمر بارك الله فيكم. هذه قضية الدولة رفضتها ولم توقع عليها وتحفظت، لأن هذه نافي الأخلاق والقيم وهي نافي الدين، فالدولة والله وفقها الله تحفظ عن هذا ولم توقع عليه، لأن هذا إجرام. الدولة وفقها الله تحفظت بل رفضت التوقيع على هذا الشيء، نظرا لأنه يخل بالدين، والدولة لازم تمسك بدينها وقيمها. نعم، نذكركم أيضا بهاتف البرنامج مرة أخرى بصفر 11-80-88-83. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أو نعود إلى الاتصالات. معنا أم البراء، تفضلي بالسؤال. أم البراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي صديق خالد. حارك يا شيخ والله نحبك في الله. أحبكم الله. يا شيخ حن عائلة تعبانة، أنا أمي وأخواتي وأخواني، ويعني يا شيخ أمورنا متعطلة، يعني حن أعمارنا فوق 35 فوق، يعني لا تزوجنا ولا توظفنا يا شيخ، كل أمور يعني استحضرت موجود داخل المنزل، بس يعني يا شيخ ما الحكم لو أعطينا شخص يعني مبلغ مالي يفك هذا السحر؟ طيب سؤال آخر. لا شكرا. شكرا لك يا أم البراء، تسمعين الحين الإجابة إن شاء الله. والسؤال تقول بارك الله فيكم يعني أن العائلة فيها أمراض أو فيها من السحر وهم كبار السن ولم يتزوجوا، تقول بارك الله فيكم هل لنا أو نأثم إذا أعطينا أحد من الناس مبلغ من المال ليفك عنا السحر؟ يا إخواني، السحر لا يحله إلا ساحر، لكن أوصيكم بتقوى الله والالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه أن يكشف ضركم ويقضي حاجتكم ويغنيكم ويهيئكم أزواج صالحين. اسألوا الله والجأوا إليه. الله يقول عن ذي النوح عليه السلام أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إلجأوا إلى الله وارفعوا الضغط إلى الله، فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا معنا اتصال، معنا الأخت مريم من الرياض. نعم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤالين. الأول شو اسمه، أني حلفت أنا من زمان، قلت عند أني ما أروح عند ناس، وحلفت من ذاك التاريخ لأن الحين ما رحت، وذا الحين أبغى أروح أعزيهم. يعني كفري عن يمينك، يقول كفري عن يمينك وأعزيهم. يعني شلون أكفر؟ 10 مساكين أعطيهم وجبة غداء أو وجبة عشاء. وأنا وديها يعني بيت ولا شلون؟ جمعية ولا كيف؟ جمعية، أعطي الجميع فلوس، قول هذه، قول إنه هذه كفارة يمين. طيب السؤال الثاني، كيف تكون الصلاة اللي قبل الظهر وقبل العصر؟ يعني ومتى تكون؟ قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ إذا أذن المؤذن لوقت صلاة الظهر صلي قبلها أربع ركعات وبعدها ركعتين أربع ركعات، وإذا أذن للعصر فصلي ركعتين قبل الفريضة. يعني أصلي أربع ولا ركعتين وأسلم بعدين ركعتين وأسلم؟ لا، ركعتين وسلمي. طيب واحدة قبل الظهر واثنتين بعد الظهر. نعم. جاء في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. أيضا معنا اتصال، معنا الأخ عبد العزيز من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. ومن الدمام. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. حياك يا عبد العزيز. سلام، تفضل. ألو، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم مسك القرآن بدون طهارة؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عم حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب يا شيخ، احنا عندنا المدرسة يقولون مو بلازم الوضوء لأنه يضيع وقت الحصة، نمسكهم مع الهوامش. لا والله، الأولى توضأ. مدرس يعي يعني شو نسوي؟ حاول توضأ قبل الدرس. طيب والسؤال الثاني، احنا عندنا حلال ولحد الحين ما بعناه، يعني احنا تعبين عليه، هل نخرج زكاة له ولا ما نخرج؟ وش الحلال هذا؟ غنم زي مثلا نعم. غنم اللي تسكن يعني تسقى، تقربون لها العلف والماء ولا من البر؟ نعم، نعطي مويه ونشتري لها العلف، بس لحد الحين ما بعنا، يعني ما كسبنا، هل نزكي ولا ما نزكي؟ وهي يعني اشتريتموها للتجاره ولا شو له؟ ايه تجاره. اذا كنت تجاره فقيموها كل سنه بقيمتها الحاوية واخرجوا ربع عشر قيمتها. هذا يا خاطر بيسبب صدى. سمى الحين بس اتصال اللي من الخارج يسبب صدى. طيب. يعني إذا كان شراؤكم لها لأجل التجارة فكل عام قيموها بقيمتها الحاضرة وأخرجوا ربع عشر قيمتها. طيب شكرا لك يا أخي الكريم. نعود إلى الاتصالات أو إلى الأسئلة حقيقة. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات تقول، تسأل عن الطلاق الرجعي، إذا طلقها زوجها رجعيا هل ترجع له أثناء العدة أو وبعد العدة؟ هل لها يعني وأثناء العدة هل لها أن تخرج كمدرسة أو كطبيبة أو غير ذلك؟ إذا طلق المسلم امرأته الطلقة الأولى فإنها تبقى في المنزل وتكشف للزوج وتخدم الزوج لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فتبقى في المنزل إلى أن تنتهي العدة، فإن انتهت العدة ما راجعها فإنها تبين بين صغرى ولا يعود إليها إلا بعقد جديد، وهكذا يطلقها الطلقة الثانية تبقى في البيت إلى أن تنتهي العدة، فإذا انتهى المراجعها لم تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فحرمت في الحال ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. أما المطلقة تخرج وتعمل، لأن من محادة الكلام عن المحادة التي لا تخرج، أما المطلقة تخرج وتؤدي عملها ولا شيء عليها. نعم، لكن إذا خرجت هي وذهبت إلى بيت أهلها باعتبار أنها مطلقة وصدر بها صك، هل انتهى كل شيء؟ إذا كان رجعية ما انتهت العدة لا تبقى بالزوج، أما إذا انتهت العدة خلاص. وكيف طريقة الرجوع بارك الله فيكم؟ الرجوع إذا إن كانت العدة باقية راجعها بقولي راجعتك أو جمع أو وطئها، وإن كان هذا الأصل فيقول إما راجعتك وإلا يطأها. وإن رفضت؟ نعم. وإن رفضت؟ إن رفض وطأ راجعها، إن راجعها بالقول وقال راجعتك فيها زوجته ولا يعتبر رضاها. يعني طيب أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات من الرياض، معنا الأخت ندى، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أعاني من كثرة الاحتلام، يعني صرت أخاف أنام عشان ما أحتلم، ومشكلتي مع المنجز بين المني وبين البرزات الطبيعية للمرأة للبنت. يا أختي المني معروف، المادة من المعروف يا أختي دون الإفرازات، المادة المنوية إذا خرجت من النائم وجب الغسل وهو الاحتلام، وجب الغسل على المسلم ذكر أو أنثى. طيب شكرا يا أختي الكريمة، شكرا لاتصالك. أيضا معنا اتصال آخر من جدة، مريم، تفضلي يا مريم. مريم ألو، تفضلي بالسؤال. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. سؤالي يا شيخ، أختي توفت وعندها بنتين وهي مطلقة، وهي عندها ذهب وفلوس ودائما تقول الذهب للبنات، هل هذا يعتبر وصية؟ كم ذهب كم من يرثها هي؟ من يرثها؟ في عندها بنتين هي بس، وغير بنتين في أخوانها وأمها بس. طيب إذا أوصت بالحلي لابناتها لا بد أن يسمح الله بذلك، لأن المرأة ما توصي إلا لغير وارث، أما الوارث يوصي، لكن إذا أذن الورثة وسامحوا أخذ الذهب. طيب كيف نقسم الورث الذهب والفلوس؟ تجمع على كتاب الله للزوج، لها زوج ولا زوجي؟ هي مطلقة. طيب يرثها بناتها وإخوانها، شوفوا المحكمة، خذوا حاصل وزن المحكمة أحسن. نعم طيب شكرا يا، خذوا حاصل وزن المحكمة. نعم شكرا يا مريم، شكرا لك. أيضا معنا اتصال من الباحة، معنا أم أحمد، تفضلي أم أحمد. ألو. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبركاته. أنا كنت أبغى أسأل عن قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في سجود السهو، وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ اللي ورد يقول علماء سجود السهو وما يقال فيه كسجود الصلاة، فإذا سجد السهو فقل سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، وإن جيتي بهذا الدعاء ما في شيء، لكن الأصل سبحان ربي الأعلى. حياكم الله. هذا الدعاء يا شيخ أليس خاص مثلا فقط في ليلة القدر؟ لا أهم دائم دائم. الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سمير من جدة يقول إسلام الكتابية بعد زواجها من مسلم هل يلزم تجديد العقد؟ إذا أسلمت المرأة وهي تحت زوج وهي كتابية وأسلمت يبقى النكاح على حاله، يبقى العقد على حاله. الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. أم سامر من مكة المكرمة تسأل تقول: ماذا على المرأة في عدتها؟ كيف يعني؟ يعني ماذا ما هو الممنوع لها في عدتها في الزواج، في عفوا في وفاة زوجها؟ عدتها أولا تبقى في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة، ثانيا تجتنب الطيبة بخور أو عطورات، ثالثا تجتنب الحنة والكحل وسائل المساحيق، وتجتنب الثياب المعدة للتجمل، وتبقى في البيت هذه الآية اللي عليها، ولا يحل خطبتها إلا بعد انقضاء العدة. نعم. نعود إلى اتصالاتكم من الرياض، معنا اتصال أبو محمد. نعم أبو محمد، أغلق التلفزيون اسمعنا عن طريق السلام عليكم. السلام. نعم وعليكم السلام. تفضل بالسؤال. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. الله يحفظك. بالنسبة لحظ الذكر مثل حظ الأنثى، في الورث ولا في كل شيء يعطي الوالد لأولاده؟ العلماء يقولون في الهبة المستحب في الهبة أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه قسمة الله، فهي أعدل القسمة وأكملها. نعم. سؤال آخر. طيب ولما أعطي عندي مثلا أحد الأولاد تعبان وأعطيه علاج لشيء والثاني ما أعطيهم، فيها شيء علي؟ ما لا، إذا كان علاج ما كان نفقة ما في شيء، ما مشكلة. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيك. أيضا نتواصل باستقبال اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات. معنا اتصال أبو ناصر، حياك الله. أهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بالله يا شيخ إذا سمحت، وش رأيك باسم واجد؟ وجد. نعم. اي نعم. ما في شيء، لكن الأخت احسن منه اطيب. نعم. سؤال اخر. بارك الله فيكم. حسن الله اليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن تغلب عليه نفسه في الخلوات؟ على المسلم ان يتقي الله ويعامل الله بالمعامله الصادقه. حضر الناس أم غابوا؟ قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الذي وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال: في المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيا إخواني، يجب أن يكون بيننا حسنة في خلوتنا، نفكر في ثوابه وعقابه، ونفكر في عيوب أنفسنا، ونتوب إلى الله، ونحاسب أنفسنا عما جنينا على أنفسنا في أقوالنا وأفعالنا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يسأل يقول: المسح على الشراب يوم وليلة، السؤال: بعدما أخلعه هل يجوز لي أن ألبسه مرة أخرى؟ إذا خلعت وتوضأت البس ثانية. طعم. سؤاله الآخر يقول: هل الذي يصلي في البيت كمن لا يصلي؟ لا، الجماعة واجبة. نعم. لكن يسقط بفريضة، لأن النبي قال لأن بعض العلماء يعني أصل أن صلاة الرجل صحيحة، لكنه عصر بترك واجب الجماعة. فحضور الجماعة واجب، ومن أدى في بيته صحيحة، لكنه ارتكب معصية وهي عدم فعلها بالجماعة، وإلا وعدم فعلها بالجماعة وإلا هي صحيحة في نفسها. نعم. أما لما يصلي مطلقا هذا كافر، نسأل العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ عبد العزيز، نعود أيضا إلى الاتصالات وإلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا الأخت مها، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم وبركاته. السلام. لو عن صبغة الشعر لون أسود جائزة؟ والله لو كان غير أسود كان أفضل. السؤال الثاني، أبوي يمنعنا من زيارة قريبنا وكذا، لما رحنا لهم يزعل علينا وكذا ما يكلمنا. كيف؟ يمنعنا من زيارة قريبنا. الوالد يمنعهم. أمك ولا غير أمك؟ أيوة الوالد يمنع. الوالد يمنعهم من زيارة الأقارب. يزعل علينا ولا يكلمنا. يعني أمها يمنع من أمها ولا من أخواتها ولا كيف؟ من هم الأقارب؟ عمي خوالي كذا. والله حاولوا إقناع أبيكم، حاولوا حثه على الصلة وأن زيارة لإخوانكم سنة وصل للرحم، حاول إقناعه بهذه الله إن شاء الله. اللهم أمين. طيب نعود إلى الاتصالات، أيضا اتصال معنا. أم نورة تفضلي بالسؤال. نعم أم نورة تفضلي بالسؤال. ألو. نعم. أنا اسمي نورة، ماني أم نورة. يلا سمي، يلا تفضلي يا نورة. ما حط اسم ملاك ما يصلح، لأن يعني تثنية ملك ما يصلح. وش اسمه؟ وما حكم تابعة المسلسلات؟ والله اللي داخل في لا يتابعونه، إن كانت هادفة ولا هابط لا يتابع. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بالنسبة لهذا، هناك تاجر يسأل يقول بالنسبة لزكاة مالي، هل يزكي على الأرباح السنوية أم بكامل ما يملك؟ الزكاة على المال وربحه جميعا. نعم. طيب سؤال آخر حفظكم الله، هذا السائل من الرياض يقول كيف تكون زكاة الأوراق المالية؟ نصاب الفضة. نعم. 56 ريال سعودي، ويخرج من الورق ما يعادل قيمتها 56. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول ما حكم أن يقوم بعض الأشخاص بأخذ مبلغ من المال من أجل تسهيل مصلحة لشخص ما كتعيينه أو كنقله إلى محل آخر؟ المسلم يكون في حاجة أخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كل إنسان يضطر صاحبه إذا احتاج إليه بحاجة أن يجبره على أن يأخذ عوض، ما يصلح هذا. الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان به ما شاء، وفي الأثر من شفع عليه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. نعم. أيضا من الاتصالات من حائل معنا أم عثمان. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال، أخوي طلق زوجته طلقها بالثلاث، يعني قال بالأفضل أنت طالق بالثلاث، بس أول مرة يطلقها وكانت حامل وأعطاها ورقتها وهي حامل يا شيخ، وبقى وشين والدته يبقى يرجعها يا شيخ. خلي أخوي يتصل بنا إن شاء الله نتفهم معه. طيب خليه يتصل عليك. اي نعم في المكتب، في المكتب غدا إن شاء الله الساعة 9. السؤال الثاني يا شيخ، والدتي قبل 35 سنة كانت عليها الدورة وهي جاهلة وفرت، وبعقب بعد مرة سنين صامتها، بس ما صدقت أنا لا الحين، هل تصدق أنا أو لا؟ صدق إن شاء الله. طيب شكرا لك يا أم عثمان، ونستقبل اتصال من أم ناصر. نعم أم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع الصوت شوي. إيه لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ إيه نعم يسمعك الشيخ تفضلي. هل يجوز يا شيخ، أنا عندي سؤالين، هل يجوز شيخ أزوج فتاة عمرها 13 واحد عمرها 51 عشان المصالح أبوها عنده مصلحة عشان يزوجها؟ يا أخواني المرأة أمام في عنق أبيها، لا يزوجها إلا من يناسب حالها. أما أن يزوج ابنته العمر 13 سنة على من عمره فوق 50، أخشى أن هذا ما يتلاءم معها لفرق السن البعيد بينهم، فعليه يتقي الله ولا يجعلها سلعة يتاجر بها. هذه امرأة حقها يختار من ناس وحالها، أما يزج بها فقط لمجرد المصالح المادية فلا يجوز. طيب يا شيخ وعزيز، لقال المحاكم لا تملك لطفل عمره 8 سنين، شون؟ كيف؟ هل هو صحيح ملكون للطفلة عمرها 8 سنين؟ ايش فيها؟ هالحين انا قلت ما انا رافضة الزواج البنت هذه، قال نقدر نملك، قلت ما حد يملك الا عمره 18، وقال لا ملكون عمره 8 سنين، انا اللي وعمري 51 ملك بنتي عمره 8 سنين. طيب كما قال الشيخ يعني عندما راجع المحكمة طيب أن أنصح الأب أن يختار لبنته من الخير، وألا يكون اختيار للرجال مبني على مصالح مادية، ينظر ظروف المرأة وسنها، وهل هذا الذي أكبره بأربعين سنة يتلام مع طبيعتها أم لا. طيب شكرا يا أم عثمان بارك الله فيكم. أم تركي معنا تفضل بالاتصال. راحت أم تركي. طيب هذا يسأل حفظكم الله يقول إذا كان الشخص قد أخرج الزكاة وتوفي قبل توزيعها هل يجب على الورثة توزيع هذا المبلغ من الزكاة أو يدخل في مال الورثة؟ لا هذا من الزكاة، يعتبر من الزكاة يا شيخ، يأخذ من هذه ما دام أبوهم يعني عينه يخرجونها كله. نعم تفضل يا أم تركي. أم تركي تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم سؤالك يا شيخ، هل يجوز ألبس عباءة الكتف؟ طيب في سؤال، أولى أن تكون العباءة على الرأس. طيب شكرا لك. من الأسئلة حفظكم الله يا شيخ عبد العزيز، هذا يقول لي صديق كثيرا ما يذهب إلى مكة المكرمة تقريبا في كل 10 أيام، ويقول أنه يعتمر، ما صحة ذلك؟ وهل يلزم أن بين العمرتين 40 يوما؟ العمرة مستحبة، حديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، لكن يا إخواني كل إنسان بيكررها بشكل هذا قد يكون فيه مضايق على آخرين، إذا اعتمر في الشهر مرة كفت، أما كل أسبوع بيأخذ عمرة ويذهب عن بيته وعن عائلته ويتجشى المشاق هذا قد يكون فيه شيء، إنما لو أخذها في الشهر مرة نعم من أكثر منها يؤديها ما هناك تلذذ بها، اللي يجيها من بعيد يكون له يعني رغبة فيها وحنان وشفقة عليها، فكون يكون ما يعني سافر يعتمر، لا يعتمر الشهر هذا والشهر الثاني ما يعتمر، وهكذا يراعى بينها لا يجعل يضيق على الناس. أثابكم الله. هذا أحد الأخوة يقول بارك الله فيكم، أنا شاب وقد هداني الله سبحانه وتعالى لطريق الحق، حيث كنت في السابق تاجر في البضائع المقلدة وأبيعها هنا في المملكة على أنها بضاعة أصلية وغير مقلدة وماركة. يقول بارك الله فيكم، الآن أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يلحقني عن ما مضى؟ إن كنت تعلم الشيء الذي قدر المال الذي يعني حصلته فتصدق به. نعم لكن هذا الحمد لله هذا تاب، ولكن بقي هناك أيضا آخرون لازالوا يعني يضللون الناس بأنها أصلية وهي مقلدة. ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مغشنا فليس منا، لما أدخل يده الطعام ورأى بلنا قال يا صاحب ما هذا؟ قال أصابته السماء، قال ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول سالم محمد يقول هل يصح أن أصلي المغرب مع جماعة تصلي العشاء بعد فروغهم من الركعة الأولى بحيث أتم معهم 3 ركعات وأنهي الصلاة معهم؟ أقول صلي المغرب وحدك وصلي العشاء وحدك، أو صلي كان يصلي العشاء صلي العشاء معهم، وإن كان يصلي المغرب معهم صلي معهم العشاء بنية المغرب، ما أستحسن ذلك. أحسن أثابكم الله. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول آمل إعطاء نصيحة للنساء اللاتي يحضرن بعض المناسبات وهن في صورة وملابس غير شرعية. أنصح أخواتي في المناسبات أن يكونوا مستترات، يعني تبدي مثلا وجهها لكن ما يكون لباس بها الشكل نصف عري يعني إلى الفخذ، والصدر ظاهر والظهر ظاهر، ما يصلح هذا شيء يا إخواتي، هذا كأنه كاس عاريات، كاس بالاسم عاريات بالواقع، تخرج من صد الأفراح أمام الرجال والسائقين أهل الشيء السيء، ما يصلح هذا يا إخواتي، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم،